بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فها نحن بفضل الله ورحمته نقدم لكم بث مباشر على حائط مجموعة الهمة لطلب العلم شرح جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن حامد الوهيبي حفظه الله، الدرس الأول، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيحضرني في هذا اللقاء الأول إلى شرح المبارك بإذن الله تعالى، أرحب بإخوة جميعا في الشهر المبارك، ومع هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى، وهو المتعلق بأحاديث مستقاة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الأربعين النووية، وإما سمي أربعين لأنها أربعون حديثا تقاهر جمعها النووي رحمه الله تعالى، يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، انتهى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يجمع له المعاني الكثيرة الغزيرة في الكلمات اليسيرة، وهذا من توفيق الله جل وعلا وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث في هذه الأربعين تدور عليها الأحكام والإحكام، بعضها يدخل في أبواب كثيرة من الفقه، فانتقى رحمه الله تعالى ومنطلقه في ذلك رحمه الله تعالى أحاديث جاءت متعددة بفضل من حفظ أربعين حديثا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسنها نووي، والصواب في ذلك كأنها ضعيفة، وهذا معتقد من جمع كثير من العلماء ألفوا أربعين حديث، سواء مثل هذا بين نووية جماعة نووي أو غيرها أربعينيات مختلفة في أبواب متنوعة عمادا من على هذا الحديث، من حفظ على أمتي أربعين حديثا آخره ذكرت فدخلناه ضعيف، لكن حقهم أن الحديث الضعيف يذكر في قضايا أعمال، بعضهم يرى جواز الاعتبار أو الاجتهاد بالحديث الضعيف في قضايا أعمال، فبشروط معتبر أن لا يكون ضعف جديدا وأن لا تخل صحته عند العمل به وأن يكون له أصل، إلى ذلك على هذا الحديث رجاء أن يتبع في هذا الموضوع العظيم. ذلك من صحات شرح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره من الشروح، لذلك ناقل عن معقل للشيخ محمد صالح رحمه الله تعالى شرح من أهل مبارك فعل الله الخير وإنه خيره. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة ذكر يعني مقدمة مانعة نافعة، قبل أن ندخل مقدمة الغالب ذكر في مقدمة القراءة قال الإمام النووي، وإطلاق الإمام شك أن الإطلاقات هذه تحتاج إلى تأمل، فإن الألقاب العلمية ينبغي العناية بها من قبل طلاب العلم، ليس كل لقب يصلح أن يطلق على كل أحد، فالإطلاقات التي كان يطلقها العلماء السابق مثل الحافظ والإمام والحجة ونحو ذلك هذه لها اعتبار إلاحية عند من يطلقها، ذلك الإمام إنما يطلق على الذي يقتدى به، الإمام الذي يقتدى به ويكون إماما في جميع الفنون، وبعضهم جعل الإمام هو المجتهد المطلق الذي لا عنده أهلية لاجتهاد المطلق، بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب من المذاهب. لهذا الشيخ محمد بن صالح الدمير رحمه الله تعالى عندما شرح زاد المستقنع في الحجاوي ووقف عند عبارة موسى الحجاوي في قوله من الإمام موفق أبي محمد على قول واحد إلى آخره، وقف الشيخ عند قول الحجاوي أمام محمد يعني مقدمة، وقال إن هذا اللقب لا يصلح أن يكون لقبا لابن قدامة مع علو شأن ابن قدامة رحمه الله تعالى، صاحب المغني وصاحب المقنع وصاحب الكافي وصاحب الزاد صاحب العمدة وغيرها، إلا أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يرى أنه يقال له أو يلقب بالإمام، يعني لقب الإمام لقب لا يطلق على كل أحد، ذلك أنه كان عالما بارعا وله جهود كبيرة وله ملفات عظيمة نافعة في مذهب الشافعية وأوسعها وأنفعها وأمتعها المجموع في شرح المهذب، وإن كان لم يقبله رحمه الله تعالى كتاب الأذكار رياض الصالحين وغيرها من المعرفات البديعة النافعة التي كتب لها الرواق قبل القبول عند الناس، لما يدل بإذن الله على صدق وإخلاص النووي رحمه الله تعالى، إلا أن لا يمكن أن نقول أن النووي رحمه الله تعالى يصلح أن يطلق عليه لقب الإمام، فإذا كان هذا في النووي وفي ابن قدامة فمحال اليوم بعض إخواننا والشباب خاصة الذين يطلقون الألقاب جزافا على كل من هب ودب ولا صغار باب العلم، فينبغي العناية بهذه الألقاب. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة نافعة سمى تعريف الألقاب العلمية، تعريف الألقاب العلمية، وأن الأصل عدم إطلاق الألقاب والتوسع فيها، ألقاب لان العلامة الأحرامة وذلك، ينبغي الإنسان أن يقتصر على الألقاب المناسبة لائقة وأن لا يبالغ في الثناء والمدح. هذا ما أردت بيانه حول هذه العبارة ومقدمة النور رحمه الله تعالى، مقدمة فيها ثناء وحمد من الله جل وعلا ما هو أهله، وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا المحمود على كل حال وأنه يحمد على جميع النعم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. نعم، بعد هذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية وأن الله تعالى هو المعبود الحق لا معبود سواه سبحانه وتعالى، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه المؤيد بأعظم المعجزات والآيات وهي القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الوحي الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذلك قال المخصوص بأوامر الكريم، فإن الله تعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. فهم المؤلف ذكر هذا الحديث والذي هو الباعث له والذي جعله دافعا له. أبو النووي بطرق متعددة عن كثير جمع أصحاب رسول الله كعلي رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرها من الصحابة، وأن هذه الطرق مجموع وما يرتقي إلى الناس حسن، لكن الصحيح أن الطرق وين كثرت لا لم تكن طرقا سليمة فإنها لا تريد الحديث إلا ضعفا. وهذه هنا تنبيه مهم، بعض الناس يظن أن كثرة الطرق والشواهد والمتابعات وإن كان الضعف فيها شديدا أنها تقوي الحديث، وهذه طريقة خاطئة عند بعض طلاب العلم المتأخرين بأنه يجعل الطرق والمتابعات والشواهد الكثيرة والتي تكون ضعيفة جدا ويقوي بها الحديث فيجعله حسنا لغيره، وهذا غير صحيح. إن طرق إذا كانت ضعيفة ضعفا شديدا فإنها لا تزيد الحديث إلا وهنا وضعفا. والمقصود أن المؤلف بنى هذا الكتاب الذي جمعه على هذا الحديث، على كل حال يستأس به. وقلت قبل قليل أن بعض أهل العلم يسهل في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وأن من حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا يدعى يوم القيامة من الفقهاء، وفي رواية من العلماء وغيرها من الروايات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. نعم قال المؤلف وقد اتفق العلماء على ضعفه وانكسرت طرقه، وهذه هي الخلاصة كلام الشيخ، اختصر كلامه رحمه الله تعالى في هذه الجملة البديعة النافعة، بمعنى أن الحديث وانكسرت طرقه وكان ضعيفا لا ترفعه إلى أن يكون حسنا أو صحيحا. نعم شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنفه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. نعم، ذكر المعلم أنه ليس بدعا من العلماء وأنه مسبوق، وأن طريقته هذه قد سبق إليها من لدن علماء كبار أبرزهم وأجلهم عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الصابوني وغيرهم من العلماء الذين درجوا على هذه الطريقة أن ألفوا كتبا بالأربعينيات وهي على أنواع مختلفة، فهم اعتمدوا في ذلك على هذا الحديث القوي وإن كان وحيدا إلا أنهم استأنسوا به ويرجون هذا الحديث وفضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم، رحمه الله تعالى قد أحسن في هذا أيما إحسان بعدما بين ضعف الحديث وأن اعتماده ليس على هذا الحديث الضعيف وإنما هو سناس، وأنه اقتداء بالعلماء الكبار الذين درجوا على هذا، وأيضا رجاء تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بلغوا عني ولو آية، وكذلك رجاء أن يحصل له النظارة يوم نكتبه النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله أن سمع مرأتي وحده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتمل على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد يعني أراد المؤلف أنه يعني يجمع جميع المقاصد التي سبق إليها، أن الحديث الذي وضعها في الكتاب تجمع تلك المقاصد لها، وأن كل حديث من هذه الأحاديث الضعيف يعتبر قاعدة وأصلا من أصول الدين، وهذا في الغالب وإلا بعض الأحاديث لا يصدق علي أنه قاعدة مضطردة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأكثرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها. أما قوله أنها صحيحة كلها هذا غير صحيح، هي صحيحة عنده رحمه الله تعالى في اعتبار نظره نعم، لكن عند أهل التحقيق هناك من الأحاديث التي ذكرها في هذا المجموع الكتاب ضعيفة، مثل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذه حديث ضعيفة. قد نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه 40 كتاب جامع العلوم والحكم. قول المؤلف أنها صحيحة كلها وباعتبار نظره إليها، وأما الواقع وعند التحقيق فإنه ليس كل ما في هذا الكتاب صحيحا، ولكن وإن كان بعضها ضعيفا إلا أن له أصلا. نعم. ثم قال: ثم أتبعها بباب في خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. انتهى. نعم، المؤلف في كلامه جمال وإبداع رحمه الله تعالى في أن الأمر كله بالله، وأن المرأة إنما توفيقه بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على العبد المؤمن أن يعتمد فيما يأتي ويذر على الله جل وعلا، وأن يكون استعانته بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا مراد المؤلف بخاتمة هذه المقدمة النافعة المادعة رحمه الله تعالى، جزاه الله وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول حديث في هذا الكتاب، وهو كتاب عمر، وهو حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في أول كتابه الجامع الصحيح، حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن البخاري رحمه الله تعالى وضع حديث عمر في مقدمة كتابه الجامع الصحيح إشارة منه إلى أن هذا الحديث مقدمة للجامع الصحيح، وأقام البخاري هذا الحديث مقام الخطبة، وإشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن كل عمل لا يقوم على الإخلاص لله جل وعلا فهو مردود. فذكر المؤلف هذا الحديث، وأن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذه جملة تؤكد على أن الأعمال التي يعملها العبد مردها واعتبارها وقبولها أو ردها وفسادها أو صحتها مبني على النيات. فالأعمال كلها مبنية على النية، إن كانت صحيحة فالعمل مقبول وصحيح، وإن كانت النية فاسدة فإن العمل مردود. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يقول بعض الناس إن الجملة الثانية هي نفسها الجملة الأولى، وأنه من باب التأكيد، والصحيح أن الأمر مختلف، فإن الجملة الأولى تعلق بأن الأعمال صحتها وفسادها راجع إلى النية، والنية محلها القلب. وأما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فيما يتعلق في تمييز العبادات، بمعنى أن الإنسان يصلي 4 ركعات فينوي بها الظهر مثلا، وآخر يصلي 4 ركعات وينوي بها العصر، وثالث يصلي 4 ركعات وينوي بها العشاء، لكل امرئ ما نوى. آخر يصوم يوما وينوي به الفرض، وآخر ينوي به كفارة، وثالث ينوي به التطوع، لكل امرئ ما نوى، يعني تمييز العبادات. الجملة الثانية يعنى بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، أما الجملة الأولى فهي بيان أن مرد الأعمال بالصحة والفساد والقبول والرد إلى النيات، وهذا يوجب على العبد العناية بنيته، ولهذا اشتد خوف السلف من النيات. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتفلت علي. وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فيجب على العبد أن يعتني بصحة نيته وقصده، وأن يكون قصده وجه الله جل وعلا، وأن يحذر من الرياء أو السمعة أو غير ذلك، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل كما قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند مسلم وغيره أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك. فيجب على العبد أن يعتني بصحة قصده، وأن لا ينوي بعمل من الأعمال الصالحة إلا وجه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثالين من الحديث، قال: فمن كانت هجرته، والهجرة هي الترك في اللغة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي مشروعة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فقد مثل بالهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ترك بلده وأهله وماله فرارا بدينه من بلد الكفر ليظهر دينه إلى بلد الإسلام، فترك ذلك كله لله، وقصده وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وفرارا بدينه، فإن هذه الهجرة مقبولة صحيحة، وهو مأجور عليها. ولهذا قال: الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا تشريف وبيان لقبول هذه الهجرة، وأنها قائمة على الإخلاص وحسن القصد لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قال: ومن كانت هجرته لدنيا، يعني قصده في ترك بلده دنيا تجارة يحصلها، وهو في الظاهر عند الناس أنه خرج لله، أنه أو لامرأة يتزوجها، ولا يقول قائل إن السفر لأجل الزواج أو التجارة حرام، لا، المقصود في هذا الحديث أن ذم من يظهر أنه هاجر لأهل الله وهو في الباطن إنما أراد دنيا أو أراد امرأة. لذلك قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر الدنيا ولا الزوجة، لأجل أن هذا مذموم، والقصد في هذا غير صالح، لذا نبس على الناس وأظهر أنه إنما هاجر لله ورسوله، وهو في الواقع إنما هاجر لدنيا أو لامرأة ينكحها. فتبين بهذا الحديث عظم النية وشدة الحاجة إليها، وأن العبد المؤمن يحرص أشد الحرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، يجتهد في إصلاح النية وحسن القصد. ومما يعين العبد على صلاح نيته أن يدعو الله تعالى بذلك، ذلك جاء من الدعاء في كفارة الشرك الأصغر الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك من العلاج والمعين للإخلاص لله جل وعلا أن يعلم العبد أن من يعمل لأجلهم من الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. فالله تعالى يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. فهذا يبين لك عظم الإخلاص. كذلك تذكر العبد أن المرائين يعاقبون، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمنفق والمجاهد. يؤتى بقارئ القرآن عند الله تعالى فيعرفه نعمه فيعرفها ثم يقول ماذا عملت؟ فيقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول الله له كذب، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار عياذا بالله من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. نعم نعم. ثم قال طيب شيخ، طيب شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك. آمين. سوف أرسل لك الأسئلة إن شاء الله على الواتساب شيخنا. إن شاء الله بإذن الله. حياك طيب الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.